مهما وقع الإنسان في معصية ما دام أنه مواصل ومداوم ومكثر من هذا الاستغفار هذا دليل على قربه من الله تعالى. لذلك كان أبو هريرة يقول كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله. والاستغفار علاج لقسوة القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي إنه ليغان على قلبي يعني يغفل قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. دل هذا على فضل هذا الاستغفار وجلالة أمره وأن المرء المحب لله تعالى ينبغي أن يكون دائما الاستغفار وأن يكون هجيرا أن يكون هجيرا الدائم على لسان الاستغفار قائما وقاعدا وعلى جنب لأن الحسنات تذهبن السيئات ولأنه كما قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا كان الله تعالى سيعذبك بنوع من المال اكتسبته من حرام أو سيعذبك بنظرة محرمة أو سيعذبك بسماع محرم أو سيعذبك بسبب كلام محرم قلته إذا كنت دائما الاستغفار فاعلم أنك قد اتخذت أمانا من أن ينزل بك عذاب أو عقوبة لأن الله تعالى قد يعاقب العبد أحيانا الله عز وجل قد يعاقب العبد بالذنب يصيبه يصيب الإنسان أي ذنب من الذنوب فيعاقبه الله تعالى. فإذا كان هذا الإنسان دائما الاستغفار رفع الله تعالى عنه العذاب بهذا الاستغفار. ذلك قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.